تفسير الآية 153 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. أي هذا بيان لحال المسلمين حينما يتنازعون ويعصون، فإنهم ينهزمون حتما، لأنهم يتركون أهم أسباب نصرهم من التوافق والتلاحم وطاعة الله والرسول والإسلام وتمام الاستعداد بكل أنواع القوى مع حسن التوكل عليه سبحانه والإخلاص له والإقدام والثبات والصبر. أيذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا حين كنتم تصعدون أي تذهبون في صعيد الأرض أي على وجهها وما ارتفع منها، تصعدون مرتفعاتها هاربين من أعدائكم، ولا تلوون رؤوسكم على أي أحد تلتفتون إليه، والمقصود إظهار حالة شدة وسرعة الهرب والتشتت والعشوائية والخوف والذلة التي حدثت لهم في غزوة أحد لما تنازعوا وعصوا. قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم، أي والحال والواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت يناديكم في آخركم أي من ورائكم لترجعوا لتثبتوا. قوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي فأعطاكم، أي فأعطاكم وجزاكم الله عقابا مناسبا لعصيانكم وكنتيجة حتمية له وبسببه، لتستفيقوا ولتعودوا لربكم ولأخلاق إسلامكم ألما على ألم وحزنا على حزن وتعاسة فوق تعاسة، فهو ألم وحزن كثير متراكم، ولكنه عقاب له ثوابه أي أجره وخيره في الدارين، ولذا استخدم لفظ فأثابكم لأن فيه الثواب العظيم للصبر ولتصويب الأخطاء. قوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أي هذا تسلية وطمأنة وتبشير وإسعاد للمسلمين وتخفيف عنهم مما أصابهم، أي رغم أن ظاهر ما حدث سيء ورغم أنه بسبب عصيانكم وكنتيجة حتمية له، إلا أن في باطنه خير كثير ستدركونه مع الوقت، حيث ستخرجون منه مستفيدين استفادات كثيرة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين. إنما حدث هو تدريب وإعداد لكم وتجهيز لمجابهة أي صعوبات قد تقابلونها في حياتكم فتنتصرون عليها بإرادتكم القوية